بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فأحييكم في بداية هذه الحلقة التي نواصل فيها الحديث عما يتعلق بكتاب الجنايات، وقد انتهى بنا المطاف في حلقة سابقة عند الحديث عن العاقلة وما تتحمله، وتحدثت حينها عن معنى العاقلة وسبب التسمية والأدلة على أن العاقلة تتحمل الدية، ومن الذين لا يدخلون في العقل وهم من الأقارب. كل هذا سلف الحديث عنه، وانتهى بنا المطاف حينما لا توجد عاقلة للجاني، أو وجدت ولكن تعذر تحملها للدية لأي سبب من الأسباب. فقلت إذا كان القاتل مسلما فإن بيت المال يتحمل، فإن لم يوجد بيت مال أو لم يتحمل فإنها تبقى في ذمة الجاني على القول الصحيح، وهناك قول آخر أنها تسقط. هذا هو خلاصة نهاية الحلقة الماضية. أما في بداية هذه الحلقة فسنتحدث عن أمور أو عن جنايات لا تحملها العاقلة. فيا ترى هل العاقلة تحمل كل شيء حتى ولو كان خطأ؟ قال لا، هناك بعض الأشياء لا تحملها العاقلة ولو كانت موجودة وقادرة على الدفع، لكنها لا تحملها العاقلة من الجنايات. أول أمر لا تحمله العاقلة، لا تحمل العاقلة ما يجب بجناية العمد. فإذا وقعت جناية عمد، كما لو كان قتلا، فلو أن شخصا قتل شخصا آخر متعمدا ثم لم يجب القصاص لأي سبب من الأسباب، أيضا لو تعذر القصاص، لو صار الاصطلاح إلى الدية، فطولب الجاني المتعمد القتل طولب بالدية، فهل ترى تحملها العاقلة أو لا؟ باتفاق أهل العلم أن العاقلة لا تحمل دية العمد، بالاتفاق بين أهل العلم أن العاقلة لا تحمل دية العمد، بل لا تحمل العاقلة دية العمد حتى لو لم يجب قصاص في هذه الجناية العمد. نحن مر معنا في الجراح أن هناك جراح اسمها من الجراح اسمها الجائفة، وهي الجراح التي تصل إلى باطن الجوف. فباطن الجوف هذا لا قصاص فيه، لأننا سلف معنا أن القصاص في الجرح الذي ينتهي إلى عظم. أما الجائفة التي تصل إلى باطن الجوف فلا قصاص فيها ولو كانت عن طريق العمد، إنما فيها الدية، وديتها الثلث، ثلث الدية، كما مر معنا حينما تحدثنا عن مقدار القروش في الشجاج وكسر العظام. حتى هذه الجناية ما دام أن الجاني متعمد فإنه لا تحمل عنه العاقلة. إذن أنا أقول العاقلة لا تحمل جناية العمد، سواء وجب القصاص بهذه الجناية وتعذرت إقامته، أو حصل التنازل إلى الدية، أو كانت في أصل العمد لا يجب فيها القصاص. فنحن نضع ضابطا أن العاقلة لا تحمل ما يجب في جناية العمد مطلقا، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. لما؟ أولا عندنا دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام يروى موقوفا ويروى مرفوعا ويروى موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعتراضا. تأمل هذا الحديث، لا تحمل العاقلة عمدا، أي موجب جناية العمد من المال، فلا تحمله العاقلة. إذا نحن عندنا حديث فيصل في الموضوع، سواء قلنا إنه مرفوع أو هو موقوف على ابن عباس، ويعضده أيضا يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. وكذلك يروى أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. إذن نحن عندنا حديث إما مرفوع أو إما موقوف على ابن عباس، وعندنا أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، ولذلك يقول الفقهاء إن هذا محل إجماع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أن العاقلة لا تحمل ما يجب من المال في العمد، سواء وجب القصاص فتعذرت إقامته، أو كانت الجناية في أصلها غير موجبة للقصاص. لهذا الحديث والأثر المروي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن العاقلة لا تحمل عمدا، أن العاقلة لا تحمل عمدا. أضف لذلك قلنا مرارا ونكرره الآن بأن الأصل أن الجاني يتحمل موجب جنايته، الأصل أن الجاني يتحمل موجب جنايته، وهذا هو المتمشي مع النصوص. يقول ربنا تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تتحمل نفس غير جانية وزر جناية نفس أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل ومعه ابنه قال من هذا؟ قال هذا ابني. قال ما إنه لا يجني جانا إلا على نفسه. فهذا هو الأصل، لكن نحن خالفنا هذا الأصل فحملنا شخصا لم يجني وهم العاقلة لأمرين. أولا أن الخطأ يكثر، فكون الدية ستكون على الجاني يجحف ذلك بماله. الأمر الثاني أن المخطئ، وهو الأساس، أن المخطئ غير أن المخطئ معذور، فهو غير متعمد، فهو معذور، وما دام أنه معذور فهو يستحق المساعدة والتخفيف وتحمل التبعات. ومن الذي سيتحمل هذه التبعات إن لم يكونوا أقرب الناس إليه وهم عصبته أي عاقلته؟ إذن الأصل في موجب الجناية أن يكون على الجاني نفسه، لأنها هذا الفعل نتيجة عمله وهو الأصل، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن نحن خرجنا وخالفنا هذا الأصل فأوجبنا المال على شخص لم يجني، فأوجبنا المال على شخص لم يجني لأن الخطأ يكثر ولأن المخطئ معذور فيستحق المساعدة والمعاونة والتخفيف والمواساة. ومن أقرب الناس إلى معاونته ومساعدته إن لم يكونوا عاقلته أي عصباته. هذا المعنى غير موجود في المتعمد، هذا المعنى أي حاجته إلى المساعدة والتخفيف غير موجود في المتعمد، ولذلك لا نستثنيه ويبقى على الأصل أنه يتحمل موجب جناية فعل جنايته أي ما يجب عليه من المال. إذن الأمر واضح في ظني أنه في غاية الوضوح، وهو أن الجاني معذور وفي خطئه، وما دام أنه معذور فهو بحاجة إلى التخفيف والمساعدة فيتحمل غير الجاني معه، بينما المتعمد غير معذور فلنذقه نتيجة فعله ولنكون متمشين مع الأصل دون استثناء نظرا لأنه غير معذور. فالمعنى الذي في المخطئ لا يوجد في المتعمد، وبناء على ذلك فالمتعمد يتمشى مع الأصل وهو أنه يتحمل موجب جنايته فتكون الدية في ماله هو ولا تحملها العاقلة، وهذا محل إجماع من أهل العلم. يقول روى الإمام مالك في الموطأ عن الزهري، والزهري محمد الزهري القرشي إمام التابعين في المدينة، يقول مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن تشاء، مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن تشاء، كونها تتبرع وتتعاون هذا أمر إليها، لكن ليس على سبيل الإلزام، بينما في دية الخطأ إذا كانوا مؤهلين للتحمل يلزمون، لكن في دية العمد مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا إذا أرادوا أن يتبرعوا ويشاءون هذا الشيء، فهذا أمر إليهم. إذن العاقلة لا تحمل دية العمد لما قلنا، ويخرج بالعمد، يخرج بالعمد الخطأ وشبه العمد، فتحمل العاقلة دية الخطأ وهذا محل إجماع بين أهل العلم لأن المخطئ معذور، وتحمل العاقلة دية شبه العمد على القول الراجح نظرا لقضاء النبي عليه الصلاة والسلام في حق المرأتين اللتين اقتتلتا، قضى بدية المرأة المقتولة على عاقلة القاتلة، وقال أهل العلم أن هذا القتل ليس عمدا وليس خطأ وإنما هو بين الأمرين فهو شبه عمد، ومع ذلك قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالعاقلة بالدية على عاقلة القاتلة، مما يدل على أن الخطأ وشبه العمد تحمل موجبه ما تحمله العاقلة، وإنما الكلام في العمد المحض فإنه لا تحمله العاقلة. هذا أول أمر لا تحمله العاقلة. الأمر الثاني الذي لا تحمله العاقلة، لو وقعت الجناية على عبد رقيق، على مملوك، فنحن قلنا في حلقة سابقة إن دية العبد قيمته، فالعبد لا نطبق عليه نقول أن ديته 100 من الإبل ولا نقول 50 من الإبل، وإنما نقول دية العبد قيمته. فلو فرض أن رقيقا دني عليه فقتله شخص حتى ولو كان خطأ، حتى ولو كان خطأ، فلما قتله خطأ قلنا كم دية هذا العبد؟ قالوا دية هذا العبد 50 من الإبل مثلا، أو قالوا 150 من الإبل. إذن دية العبد ليست محددة كدية الحر 100 من الإبل مباشرة، وإنما دية العبد كم يسوى يقوم في وقت جنايته الجناية عليه فيقال قيمته كذا، فهذه القيمة هي بمثابة الدية. هذه القيمة أعني قيمة العبد لا تحملها العاقلة، حتى ينبغي نتنبه لهذا الكلام الذي أقوله وهذا القيد، حتى لو كانت الجناية على الرقيق خطأ. لماذا؟ ونحن قلنا قبل قليل إن العاقلة تحمل الخطأ، لكن ذاك في الديات، أما في قيم الأشياء في المقومات فإن العاقلة لا تحمل. ولذلك هذه قيمة الرقيق ليست دية محددة من الشارع، وإنما قيمته، وقيمته تختلف، هذا الرقيق غالي، هذا الرقيق أرخص، إذن هي قيمة ليست ثابتة، وإنما تتنوع وتتعدد وتزيد وتنقص بالنظر للرقيق. فلذلك قال أهل العلم إن العاقلة لا تحمل قيم المتلفات، مثل لو أن شخصا أتلف سيارة مقدارها 300,000 ريال، هل نقول العاقلة تحمل لأن هذه خطأ، يعني وقع حادث خطأ، هل نقول العاقلة تحمل دية قيمة الخطأ؟ قالوا قطعا بالاتفاق لا تحمل. إذن نفس الكلام، إذا كان المتلف مقوما وهو الرقيق فلا يجب على العاقلة أن تحمل قيم المتلفات، لأن الرقيق بمثابة المال، مثل السيارة ومثل البيت ومثل الأثاث، فإن العاقلة لا تحمل قيم المتلفات. فلذلك قالوا العبد مال، والعاقلة لا تحمل قيم الأموال، وإنما تحمل الديات فقط. أيضا أقول حتى لو كانت الجناية على العبد خطأ، سواء في نفسه أو في طرفه، فإن العاقلة لا تحمل قيم الأرقاء، نظرا لأن العاقلة لا تحمل قيم الأموال المتلفات بالأموال، كما لو أن شخصا أتلف مالا لشخص آخر عن طريق الخطأ فإن العاقلة لا تحمله. أضف لذلك الحديث والأثر الذي مر معنا أن العاقلة لا تحمل عمدا ولا عبدا، أي العاقلة لا تحمل قيمة العبد المتلف ولو كان عن طريق الخطأ، لهذه العلة التي ذكرتها، وهي أن الرقيق مال مقوم، فلذلك لا تحمل العاقلة الأموال باتفاق أهل العلم. الأمر الثالث الذي لا تحمله العاقلة، لا تحمل العاقلة صلحا عن إنكار، لا تحمل العاقلة صلحا عن إنكار. ما معنى هذا الشيء؟ يدعى على شخص أنه قتل فلانا من الناس فينكر، أبدا لم أقتله، ولما قامت الخصومة اصطلح هذا المتهم بالقتل اللي هو الجاني مع أولياء المقتول، قال أنا والله ما قتلته، لكن درءا للنقاش ودرءا لرفع الأمور إلى جهات أعلى أنا أصطلح معكم وأعطيكم دية، من باب الصلح ليس من باب أني قاتل. فهذا الصلح الذي أبرم صلح على إنكار، هو لم يقر، لأن سنعرف أن الصلح يأتي على نوعين، صلح على إقرار وصلح على إنكار. الصلح على إقرار لو اختلف اثنان يقول أنت أتلفت هذا الشيء، فقال نعم أنا أتلفته، فهو مقر، فيصطلحان على شيء، يقول صلح بعضها أو صلح كلها أو أعتني كذا. هنا صلح على إنكار، يقول أبدا أنا أرفض الدعوة أصلا، أنت أتلفت هذا المال، قال أنا ما أتلفته، ومع ذلك يحصل صلح. فإذا كانت القضية قضية قتل، فاتهم شخص بأنه قتل فلان من الناس ثم أنكر، وبعد الإنكار أن ينكر الدعوة وينكر أنه قاتل، قال أريد أن أصطلح معكم على شيء حتى ندرأ تصعيد الأمور ورفع إلى جهات عليا، ننتهي من هذا الموضوع، أنا أصطلح معكم وأعطيكم دية، الشكوى لله، أنا لست قاتلا ولكن من باب أن يعطيكم الدية. هذا الدية المصالح عليها عن إنكار لا تحملها العاقلة، لا تحملها العاقلة. لماذا؟ أولا لأنها جاءت في الحديث لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا. ثم إن هذا الصلح أو هذا المال الذي سيدفعه المصالح، هذا المال هو لزمه بسبب اعترافه وإقراره، فهو الذي تسبب فيه، هو الذي اختاره، فلما كان هو الذي اختار هذا المال إذن يتحمل هذا المال هو بنفسه ما دام أنه الذي اختاره، وإلا الأصل يبقى على رفضه وعلى إنكاره وعدم اعترافه. فلما اعترف إذن هو المتسبب في هذا المال، فليتحمل ما أقر واعترف به ونسبه إليه ليتحمل هذا الشيء، فلا تحمله العاقلة. إذن لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا عن إنكار. أيضا لا تحمل العاقلة اعترافا لم تصدق به العاقلة، اعترافا لم تصدق به العاقلة. كيف؟ مثلا يدعى على شخص أنه قتل فلانا من الناس، قتله خطأ، يعترف يقول نعم أنا قتلت في الصورة اللي قبلها، ينكر، لكن الآن لا، يعترف يقول نعم أنا قتلت فلانا خطأ. فلما اعترف فنقول هذه الدية سيلزمه دية قتل خطأ. هذه الدية التي لزمت القاتل عن طريق اعترافه بهذه الجناية لا تحملها العاقلة، لا تحملها العاقلة. إن صدقوه قال نعم نحن نعرف أن فلان هو القاتل، أنا سمعنا أنه الذي قام بالحادث، أو سمعنا أنه هو الذي أطلق الرصاص، فإن صدقوه يحملون ما في إشكال. لكن إذا كانت العاقلة لم تصدق المعترف، لم تصدق القاتل المخطئ المعترف، فحينئذ لا تحملها العاقلة. لماذا؟ أولا لوجود الحديث لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، هذا أمر. الأمر الثاني هو تعليل عقلي، قالوا لوجود التهمة، فقد يصطلح القاتل أو المنسوب للقتل مع أولياء المقتول ويقول أنا القاتل حل على أساس أن العاقلة تعقل وتتحمل الدية، وإذا جاءكم المال فتعطوني منه نسبة، قد يقع. فهو يعترف ليلزم العاقلة بدفع الدية، ثم يستفيد هو بأخذ جزء منه، وليس قاتلا وإنما مجرد معترف بالقتل ليستفيد، وقد يتصور وجود هذا الشيء. فلذلك نحن نسد الباب ونقول العاقلة ما دام أنها لم تصدق فإنها لا تعقل هذا هذه الدية، لأن وجود التهمة أن القاتل أو المنسوب للقتل أو المتهم بالقتل قد يتفق مع أولياء المقتول ويقول سأعترف لكم بأني أنا القاتل حتى تتحمل عاقلة هذه الدية، فإذا جاءتكم الدية فتعطوني الربع، تعطوني النصف، تعطوني كذا، وهذا قد يتصور. فلذلك الشارع ألغى وسد هذا الباب، فلا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. لكن ينبغي للعاقلة إذا ما عندهم قرينة قوية أو غلبت ظن على أن القاتل قد يكون متلاعب وقد يكون متواطئ، فينبغي أن يصدقوه، لا ينبغي أن يكذبوه إلا إذا ظهر لهم قرائن على أن القاتل ليس قاتلا حقيقة فيكذبونه. أما أنه مجرد أنه يدعى عليه فيبادرون إلى تكذيبه لا ينبغي، لأن العاقلة كما قلنا تحمل على سبيل الإلزام والوجوب في القتل الخطأ على سبيل المواساة والنصرة للقاتل. إذن أنا اتضح معي أن أربعة أشياء لا تحملها العاقلة: العمد والعبد والصلح والاعتراف. بقي عندي شيء واحد وهو جرى في خلاف بين أهل العلم قوي، وهو أن العاقلة لا تحمل ما دون ثلث الدية، لا تحمل. نحن عرفنا أن الدية 100 من الإبل، ثلثها 33 وثلث من الإبل، يعني في قيمها 33 من الإبل. إذا كانت الجناية لا توجب الثلث، لا توجب الثلث، توجب دون الثلث، يعني مثلا وقعت جناية خطأ في منقلة، شجة منقلة، وقلنا إن فيها في الموضحة 5 وفي الهاشمة 10 وفي المنقلة 15 بعيرا، هذه المنقلة فيها 15 بعير أقل من الثلث حتى ولو كانت جناية خطأ، فلا تحمل العاقلة ما دون الثلث، لا تحمل العاقلة ما دون الثلث. بل لو شجه موضحة ثم شجه هاشمة ثم شجه منقلة، فالموضحة فيها 5 والهاشمة 10، هذه 15 وهذه فيها 15، فيها 30، لا تحملها العاقلة. إذن لا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية، وإنما تحمل العاقلة ما بلغ من الدية الثلث فما فوق. هذا الموضوع، أي حمل العاقلة ما دون الثلث أو الثلث فما فوق، يحتاج إلى مزيد إيضاح، ولذلك سأزيده إيضاحا إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.